قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الالماني بتونس. كويس زي منعنع ريحته تفوح من راس النهج، يشربوا الكبير والصغير، العنوان واحد وما يضيعوا حتى حد. نصبة خالتي ذهبية اللي تبنلك على بعد أمتار وأمتار، كل واحد في الرقاب يدخل للحي التجاري وسط البلاد ما ينجمش يخرج منه من غير ما يعمل طلة على خالتي ذهبية، المرأة اللي طاردك بضحكتها تشرب عندها كويستي ينسيك تعب نهار كامل. خالتي ذهبية امرأة وعليها الكلام، هي العائل الوحيد للعائلة، كانت الأب والأم في نفس الوقت. امرأة ما كانتش تعترف بالعجز والمستحيل رغم التعب اللي تتعرض له في خدمتها. ضيفتنا لليوم من مواليد 1957، أرملة وأم لثمانية صغار، عملت نصبة باش تبيع التاي، خدمت وضحت قرت صغارها واعتبرت نجاحها في الحياة إنها توصلهم البر الأمان. قلت لهم اسكتوا. كان نهار مشمس، حركة لا تهدأ في الحي التجاري برقاب، وين نصبة خالتي ذهبية نصبتها الصغيرة عنوانها النظام، كبيرة بأحلام وصبر صاحبتها. وقت الذروة في الصباح والعشية ولا نهار السوق الأسبوعية لازمك تشد الصف وتستنى دورك في كويستي يرد الروح. حطينا الرحال بحذاها، استقبلتنا كالعادة بالضحكة والبشاشة وسينية التاي المنعنع بصوابع تتلف في الأحرير. حكيت على بدايتها من غير ما تستنى سؤالنا، وكأنها حبت تقول لمرأة اليوم أعطت وضحت من غير حساب. وذهبية كانت من بين المئات من حرير الرقاب اللي قدمت من غير ما تتردد. 57 عمري، ما تراجلي شدتنا النصبة دي متعدتي، قلتنا نخدم فيها، هي قاعد نخدم فيها، يعني اللي نخدم فيها يعني مارس الجاي ذاك لي 5 سنين نخدم على صغيراتي ونوكل فيهم ونكري ونقري في الجامعة وعندي 8 صغار وحيد منهم معرسه، عندي 3 أولاد وعندي 3 بنات في الجامعة. هي نخدم ندمر وهني تو نجي من 7 نروح 5، نروح 5 ونزيد الكيكة كل نهار كيكة. هذيك الخدمة كديم كيف نبيع في التاي ونبيع في النفة ونبيع في الدخان ونبيع في الحشيش ونبيع في الفحم، هذه خدمتي، هذه خدمتي دائما وبدون كيف. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. خالتي ذهبية ما اكتفتش بنصبة التاي رغم انه الخدمة فيها ماشية، مدام الجهد مازال لازمني نخدم وما نفرط في شيء، هذا كان على حد تعبيرها باش تنجم تغطي مصاريف صغارها اللي في المكتب وفي الجامعة. ومش نخدم كان في الخدمة ذي، ونخذ شوي خضرات نبيع، شوي بستلو شوي سلم شوي معدنوس نبيع، شوية نعمل شوي خضرة حذايا نبيع باش تنقوم روحنا. في الصيف وفي العطل نخدم في العريس مال طباخ، نغسل معونه وبنويتي ومع بكتم قد روحي انا بالنسبه التاي هذه ما نقولش روحي راني خلاص خير من بالاش. البين ما نجيش نخدم فيه، الكبيه وجعت ما نجيش نخدم فيه، كان ثم خدمه على ثم ما ثمش انا يعني شاد البلاصه هذه، الناس الكل تعرف الحق، ناهي تعرفني الطباخ مش نسى الناس، طبخ يعرفوني انا باهي اللي الناس مليح نخدم باهي نظيفه ما يزون الناس كل تز رابطة مع 3 طباخ نخدم معه. نوع عندي زوج 3 بنويت نخدم نوجيه هل يخرج في الجامعه ما بنيتي ما الله اكبر، كان مع منهم هم يعاونونيش في الصيف لما نجي باش نقريه. وفي الليل كي نروح كان مرة عندها طالية صابون تبع ثاني نطلاها، كان عندي بسيسة نقليها في الليل، أي خدمة نخدم نعم ما فرض حد شيء، الحاجة اللي نقاها نخدم، ننظف ديار نغسل دبش نغسل غطاء نغسل الحاجة اللي نقاها نخدم ما نخلي حد شيء باش نقري ذرية بنويتي مش أنا ترى بنويت البنت كيما تعطيش مصروفها في الجامعة اش تتصرف. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. نصبة في كل مرة تحاول إنها تزيدها حاجة جديدة تنجم تضاعف لها المدخول، سمعة طيبة في السوق خلت العباد الكل تحبها وتحترمها، مثال للمرأة المناضلة المضحية على خاطر صغارها. مسؤولية صعبة بس ترجيل واللي تراجل لما ولش مرأة راني والله ما عادش نحس بروحي إني مرأة، نحس بروحي نارة، هنا ما عندي حتى صعوبة، هنا تعلمت بها كني سرماش كني نتعود به كل بيرو كل هذه هي خدمتي. فست الرجال مش دمجة فست الرجال ماشي تنغش في حشؤون الرجال غادي، أما لا محترمة الناس محترمتني الناس كل محترمت، لا واحد يقول كلمة خايبة لا واحد يقول الأخر يقول ردوا بالكم منها الأخر يقول ردوا بالكم منها، والحمد لله ما تعرضتش حتى لحاجة خايبة، ما تعرضتش للتو 5 سنين ما تعرضتش حتى لواحد شكسني ولا قال لي كلمة ولا قدام رب، الناس كل محترمت وناني هاني عايش والوين يهو الرب الوين ايش يهون علي رب. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. بنت التاي متاع خالتي بهبية، وسر إقبال الناس عليه هو ثمرة إتقانها في خدمتها كل نهار وقسمه. تاي يحضر في الصباح بكري على طول العام، وفي شهر رمضان الظيل يوفى التاي، أما نشاط خالتي بهبية ما يوفاش، ونصبة التاي في الإفطار تولي خضرة وبريك في رمضان. كل وقت ووقته والرزق ماشي. طيب الصباح كل شيء طيب الصباح، نشعل كانون دبوس الغاز وزد بابيز غاز وكانون، ونطيب العظام ونطيب التاي ونشعل ونطيب ونحضر كل شيء. نحضر مع 8:30 كاك، نحضر كل شيء تولي العباد تجي تشرب التاي. هذه نصبتي انا العايشه منها ومعايشه منها صغاري والحمد لله. شوي شوي لك بشوي بشوي الون نجمل. هذه خدمتي انا، نخرج مره 7:15، مره 7:15، ونجي نقعد للـ5 لهنا. النهار كاملون قعدت في البلاصه هذه، كانوا في سياب، كانوا في برد، كانوا في شهيلي، كانوا هذه بلاصتي. كل يوم نصبها بالصبح، نجي مبكر نخيون وشوي عظام وهذاك. بعد قلت عرفت العرض نظيف وباهي وما يقولش حتى كلمه خايبه، الناس كل جيه والحمد لله. من عباد يجي تشرب يعني تي كل يوم، يجي مرات ما يقعدوا حتى لل11، انا يجي حتى بال10 يقعدوا هنا يشربوا التاي حتى نص نهار، نص نهار ونص، الناس كل تروح. احنا وعدنا الكسل اللي تنبيعونا رمضان هذيك، نشري بالذمه تجي كرافت ناخذ منها المعدنوس والسيلوغ والكرافس وكل شيء، ونبيع بالبريك، وبنتي تصنع لي شويه بريك ونجي نبيع. هذاك شهر كامل ما يخرج، وشوي حشيشه وشوي فحم وشوي نفا، هذاك وديما كيكيكه ديما. الناس ما تاخذ البريك والمعدنوس، نعمل نصب غادي والشمس مش حتى احد النصبه هذه من غادي، ونخدمها ونروح العشيه نلقى بنتي مره حضر الفطور، مره مزيله، مره نمشي نحضر معها ونزيد كيكيك دلي هذيك ديما الخدمه كيك. قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الالماني بتونس. رحلتها مع الخدمه كانت من سنين، من قبل ما يموت زوجها كانت واقفه معاه ايد بايد. بعد ما مات اتحملت المسؤولية كاملة، وحاولت تخمم في مدخول إضافي للعائلة بخلاف نصبة التاي. مسؤولية صعبة، مسؤولية صعبة صعبة، قسم بالله ساعات واحد يذاك نبكي في الليل، ندرق على ذري وذاك نبكي على المسؤولية، على المسؤولية اللي أنا متحملتها الحق من بكري ومتو أكثر. كل شيء بيدينا، لبي ولم والأولاد اللي ما تسمعكش، نبدأ من قرية في ذرية، ندرت خلط كسكروت، تنخلص كار، تنخلص ودارنا على الكار قديش 7 كيلومتر. ندرى نعرض في الليل، ندرى انا قعدت هنا ليا قديش 18 سنه يرني ورقي هام عندي والحمد لله. علاش العباد كلهم غادي متشمتي فيك؟ واش ما درى تجيب جدريك وتجي عم بالهم هجلت تتكل؟ لا راه اللي احترم تحترم روحك، احترم روحك تحترم العباد كلها تتحكرك. نو الحمد لله، لا واحد قلت كداني، لا واحد هاني نخدم كي هكا. قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. بعد موت زوجها ما كانش قدامها حتى خيار غير انها تتحمل المسؤولية وتخرج للعمل. التحديات كبيرة والصعوبات اكبر، تجاوزتها امرأة فرضت روحها بقوة شخصيتها وعزيمتها اللي ما توفاش. قناعتها اليوم كانت الخدمة وتحسين ظروف العائلة. 17 سنة نحن هنا، هذيك بلاصة راجل ما شدتنا النصبة دي متاع التي من بكري، هذه نصبتي انا العايشة منها ومعايشة منها صغاري والحمد لله. حاج نلقاها نخدم باش نقري ذرية، انا في العمر مشني صغيرة وما نعيش حياتي. هذاك المبيلي ربي بك الذرية هذوك خليهم لي ربي، ذاك اعطاهم لي ربي ونقدهم ولا مخصوصة ولا محتاجة. الحمد لله يا رب، الحمد لله. قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. امرأة بمئة راجل، امرأة وعليها الكلام اقتحمت السوق وفرضت روحها وحظت باحترام كل من عرفها. امرأة اطلقت في قوت يومها وتخدم على خبزة صغارها بعرق الجبيل. هذه خدمتي بس رجال الناس كل ما احترمت والله. لا واحد نقول وراني نسيلك، لا ما نعملش حد على ربي، واحد يمشي يمشي ويرجع لي يجيب لي سواردي، واحد كان هز حشيشه، كان هز نفه، كان هز كيستي، ما نقولوش راني نسيلك خلاص. نعرف نقولوا جو يرجي وجو واحد حاتم خلصنيش اليوم والغدوه خلصت الحقيقه. انا نعرف الناس اللي كلها ما تقولنيش ثاني، ما تقولنيش اللي قلت لك يشرب واحد 3 كيسان 4 كيسان نقول له حيجيبهم لي من غير لا نقولوا هيك. انا بطبيعتي ما نطلبش، ما نقولش اعطيني حق ستاي ولا حق باكو حشيشه ولا هو مو عارفه بكيش، ما نقولوش. قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الالماني بتونس. امرأة طيبة الكل يشهد لها بدماثة الأخلاق، ما تعرفش نهار راحة، الجمعة كاملة كان شعارها العمل. على حساب وقتها ووقت صغارها. المهم توفر لهم طلباتهم. امرأة تعودت على التعب، والراحة بالنسبة لها هي الخدمة وإنها تكون متواجدة في نصبتها. ما عنديش حتى نهار راح أبداً أبداً، يومياً نخدم يومياً نخدم، صيف شتاء ربيع كلنا خريف كلنا في البلاصة دي، كل كشتة نقعد نمشي نخدم فيه، ما ثمش كذا النهار كل كينش شش نهار مطر معناها العبد ما يجيش يمشي فيه، ومنهار بحال اللي ما تراش لي بحال ما نكتش حتى نهار. لاني هنا نخدم في عرس، ما ثمش نهار نخدم في عرس، من نكتش كذا النهار قريب مارس 5 سنين ضار، والله ما نعرفش نروح الا ما نكت يوم نهار لما ما نكتش. لا يقولوا يجي انصب وخلينا نصبوا برا، ها نخلي على الراجل هذا الناس بالخضره دي تي ما يبطلش، المهم التيطي نخلي لهم النصب ونمشي. قلت لهم اصبروا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الالماني بتونس. خالتي بهبية اتحرمت من القراية من الصغرى، عقلية كاملة ظلمتها، مقاعد الدراسة بقت حلم ساكنها، اليوم الحلم لازم يتحقق، صغارها لازمهم ينجحوا ويكملوا تعليمهم العالي، هذا كان هدفها في الحياة. رسالة آمنة ضيفتنا إنها تكملها على أحسن وجه، والشهادة اللي ماخدتهاش في الصغرى يعوضوها لها 8 شهيد على قد صغارها، وهذا هو نجاحها اليوم. نخدم على صغيراتي، مامي ثيما ما نحبش تجي عليهم حتى حاجة، لا عنو لا عوني لا بابا لا خويا لا عمي لا جدي لا كرب اللي خلقني، هذاك ما عندي هذاك ما عندي ما نفدش، هذاك هو هذاك نصيبي ايش عطاني الناس بحمو قضوا كما العاد. يوميا هذيك خدمتي، مناش تنكل من خدمتي، علاش كنت تخدم علي راه ما عنديش حد يخدم علي، كان خمفك في الجامعه مش نخمف لهنا، خم فيها مضاك مش خمش لهنا، تاكل ميسيت تاكل وتاكل مش هذا تقول مش عندي طفله قعدت خرجت قعدت 6 سنين 3 سنين بوزاره، تخرجت قعدت 6 سنين السنة مش تقرأ مرحلة فيه، قلت لها برا أقرأ، قالت لي نمشي نقرأ، قلت لها برا أقرأ ما يسيل الشقر. عندي ابنة أخرى في الأولى جامعة والأخرى ثانا مستير السنة ثانية مستير السنة، كان نجحت تأخذ لقدي إن شاء الله ربي نجح نجح كل نا هذاك باش نرتين قرية مضوقة تنجح حتى وحيدة يس يس. نقول لهم نقول لهم تخرج اقروا ليك ما تقروش لينا، هذيك وصيه باباه الله يرحمه هذاك ربحنا باش ما يقولوش هاني تعبت تعبت تعبت تعبت وطلعت هكيك، هذاك ربحنا كده تخرج لي حتى بنيه يس ان شاء الله ربي ينجحهم الكل هم يقروا كل، ما عندي وحده عرست وحده في الدار الاخرين كلهم يقروا عشان ربي ينجحهم. هذاك يا سيدي انا كنقري ذريه ما يهمنيش يروح ما يهمنيش يروح والله اللي يهمني لا في لبسة ولا في حتى شيء، 5 سنين قداش لا شريت نهار قط. قلت لهم اصبروا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الالماني بتونس. الخدمه تبقى سلاح المراه وين ما كانت، وخالتي ذهبيه عملت على روحها وما انتظرتش مساعده حتى من حد، خبت حزنها في داخلها ودارت دموعها حتى على صغارها، شخصيه قويه وثقه عاليه في النفس كانت جواز سفرها في الحياه. الحمد لله الناس كل جيراني محترميني يكثر منهم الناس، هذا يقول لي خدم على ذريريتك، ما ثمش واحد يعرض لي ما ثمش واحد يقول فيا كلمه، هذا يقول لي يعطيك الصح وانت مناضله اخدم. الحمد لله يا رب الحمد لله، ما نخليش ذري والله كان بيع عليهم جرود، هذاك المبيلي ربي بك ذري هذوك خليهم لي ربي ذاك اعطاهم لي ربي ونقدهم ولا مخصوصه ولا محتاجه، الحمد لله يا رب الحمد لله. مع ثم ناس يقولك ذاك عندهم ولا بس عنهم يقولك راني محتاج وراني ما لقيت باش نوفر خدمت اخدم اخدم، يبيع حتى الساشيات يعيش منها، يبيع يطبس على اي حاجه يعيش منها، نحن هنا عندنا الخدم متوفره الخيرات متوفره وكل شيء والناس باخله مش تخدم الناس، ذاك راح تستنى تجيها لقى بارده ولا خدمه بارده ولا انا الحمد لله يا ربي نخدم بالذراع، ربي يعطيني صحتي يا ربي حني يعطيني صحتي اخدم بالذراع الناس كل تخدم كل الناس كل تخدم رانا في خير في خير، الدنيا كلها متوفره الدنيا خيرات كلها متوفره، ونحن او نحن ثم الباخل ثم ذاك مهين ذاك درهم عريان ذاك درهم مسخ ذاك واحد ذاك عنده عادي حس كان على لبسته يمشي خدمه، الحمد لله يا ربي. قلت لهم اصبروا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الالماني بتونس. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. خالتي ذهبية رغم إنها ما دخلتش للمدرسة حتى نهار إلا إنه إصرارها على نجاح صغارها كان كبير، نجاح كانت ترى فيه نجاحها هي، امرأة ما تشكتش رغم قساوة الظروف، امرأة ما أيستش رغم صعوبة المشوار. هذا الكل باش توفر أسباب الراحة اللي تحرمت منها لصغارها. الخبزة مرة أما خالتي ذهبية حلتها بطعم الصبر والإرادة القوية. كانت هذه حكايتنا لليوم حكاية قلت لهم وسكتوا، حكاية كان لها برشا عناوين. سلامة وفيلمان. قلت لهم وسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.